مقتدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله الذي به مؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من باب